الواقع يخالف الشريعة من جهة، ومن ذلك أن يتعصب كل جماعة تنتمي إلى حزب معين لهذا الحزب، فهنا تكون هذه الأسماء بسبب الانحراف عن التزام الأحكام الشرعية تكون سبب للفرقة، ويكون مثل ذلك داخلا في مثل عموم قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا ولا أقلن فتفشلوا وتذهب ريحا. نعم، فهذا هو الجواب السؤال الأخير. نعم نعم نعم ردي وما آفة الأخبار إلا هواتها. نعم، نحن أولا نقولها صراحة، نحن نحارب الحزبيات، لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديه فرحون، ولأن فعلا التحزب قد فرق شمل المسلمين وضعف قوتهم على ما به من ضعف، فازدادوا ضعفا على ضعف. لا حزبية في الإسلام، هناك حزب واحد بنص القرآن، ألا إن حزب الله هم الغالبون. من هو حزب الله؟ هو جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما يكون في أمان، والعكس بالعكس. وليكون المسلم على منهج الصحابة كما جاء في حديث الفرقة النارية، ذلك يتطلب العلم، والعلم بالكتاب والسنة. وهذا ميزان ممكن لكل مسلم عاقل متجرد عن الحزبية العمياء وعن الأهواء، يمكن أن يعلم أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة لمنهج الصحابة إلا بالعلم. فمن كان من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو إلى آخره، أقرب ما يكون علما بالكتاب والسنة فهو أقوى مخيلة وأهدى سبيلا، والعكس بالعكس. ولذلك علينا بالعلم الصحيح، فهو الذي سيمثل لنا طريق أن نكون من الفرقة النازية، وبغير ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا. أبو له ابن واحد وعشر سنوات، توفي ابنه قبل وفاته ابيه، فتوفي الاب، فهل لابنائه المتوفى حق فيما تركه جده المتوفى الدار؟ هذه مساله بحث فيها المعاصرون اليوم، واعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم من علم الفرائض. نعم. ما رأي فضيلتكم عن مزايدة الأفلام الإسلامية وخصوصا التي تبعت الحماس الديني لدى بعض المسلمين، وخصوصا منها فيلم الرسالة، وأن هذا الفيلم فيه أحداث بداية انتشار الإسلام والدعوة، وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان السبب وردود الفعل. لقد أصاب السائل العلم حينما قال إذا كان جوابكم إذا كان جوابكم بعدم الجواز. نعم، نقول لا يجوز، لا يشرع في الإسلام تنفيذها لأسباب كثيرة، منها أولا أن هذا طريقة الكفار، وطريقة الكفار تليق به ولا تليق بالمسلمين، ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى الخير، لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير، كما سمعتم آنفا قول عن الصحيح ما تركت شيء من قبلكم إلا الله، آية واحدة فضل عن سورة تغني عن تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدا، إذا عممت على المسلمين وأسرت لهم. فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة، لا سيما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عز وجل في حقهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب

فهناك سيكون كذبا. هذا يمثل عمر الخطاب، وهذه تمثل أخت عمر الخطاب، وإلى آخره. كل هذا زور في زور، وما بني على فاسد فهو فاسد. تمثيل ايش الغرض منه؟ اليس التوجيه؟ طيب التوجيه امر عادي، امر عادي. بس ما بني على فاسد فهو فاسد بالدرجه. بدنا قبل ان يعني تمضي الكلام، الكلمه اللي بتقولها تثبتها. اولا انت قلت هذه امور عاديه، بينما هي تعبديه وليست عاديه. طيب جزاك الله خير. إذا يعني التفسير هذا يكون منصة أن المعينة إلى طائفة معينة من الناس، فهذه الكلام النظري شيء والواقع شيء. الآن أين تعرض هذه التمثيليات؟ أين تعرض؟ في أماكن يعني مسارح إسلامية ليس فيها مخالفة الشريعة إطلاقا. فإذا نتكلم عن شيء نظري أنت. البحث ليس نظريا، البحث عملي. وأنا في عندي طريقة في الجواب. أنزع الخصام بين الاثنين. يسألني سائل، أقول أخي هذا سؤال نظري مش عملي، فرض ما هو واقع؟ قال فرض. فأقول الجواب في هذا السؤال يجوز فرض، الجواب يجوز فرضا أو يجب فرضا. إيش الفائدة من هذا؟ نحن نريد أن نعالج الواقع. كل هذه الإضافات التي أضفتها أنت من التحفظات لعدم مخالفة الشريعة تتصور تمثيلية ليس فيها إثبات لربط القصة بعض في بعض وتمثيلية بعض في بعض. تتصور هذا أنت؟ شو كيف؟ لما بدك انت لما بدك تضع للناس قصه تمثلها لهم، فهذه القصه واقعيه ولا خياليه؟ خياليه، والناس يفهمون انها خيال. طيب ما فائده تجريد الناس في خيال؟ في عندنا حقائق من الشرع تؤدب الناس خير ما تؤدب، ان كنا نحن خير مما يؤدب الخيال. هذا هو سبيل المشركين، وهذا ما أوضحته آنفا. هم لا يوجد عندهم ما عندنا من المعالجات الروحية الواقعية التي لا تمت بالخيال الصلة. فلماذا إذن فرض قضايا خيالية وعندنا قصص قرآنية وأحاديث نبوية؟ وكلامي كان مطلقا، ولا كان في أولا تشبه الكفار، وثانيا أنه في هناك لابد من أن يقع كذب، ولابد من أن يقع تشبه رجال النساء والنساء الرجال ولا آخرين. نعم، لأنه ما في تمثيلية أنا فيما أعتقد إلا يكون فيها مخالفة شرعية. لما تجعلني أمام أمر واقع وما تستطيع ولا أنت غيرك أمام تمثيلية يعرف الناس أنها خيال في حياة وأن هذه التمثيلية المسلمون بحاجة إليها وأن ما عندهم من هدي القرآن وسنة الرسول عليه السلام لا يكفي، لماذا ذكرت الحديث عمر الخطاب والصحيفة التي أخذ من اليهود؟ لأن الرسول أفادنا أن نعيد موسى عليه السلام وهو كريم الله لو كان في زمنه لا يسعه أن يكون سامع على الرسول عليه السلام. لما؟ لأن الشرع جمع فأوعى كل الغايات وكل الوسائل المشروعة في الخير والبركة. فأنا ما أتقبل في التمثيل لا يجوز، بينت لماذا وما هي الأسباب التي تجعلني أن أقولها، ولعل هذا يدفعني أن أذكر أيضا حديث الصحابي الذي لا أستطيع أن اسمه، المهم أنهم كانوا في سفر فمروا بشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا أو قال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال عليه السلام الله أكبر هذه السنن، وفي رواية هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكل إنسان عنده شيء من الفهم يفرق بقوة بين قول اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وبين قول بعض أصحاب الرسول عليه السلام له اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. أولئك طلبوا من موسى عليه السلام أن يتخذ لهم صنما يعبدون من دون الله، أي طلبوا منه الشرك أن يؤيدهم ويساعدهم على ذلك. أما أصحاب الرسول عليه السلام لم يقعدوا في ذلك أبدا، كل ما في الأمر يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما للمشركين مثل هذه الشجرة. فأنكر الرسول عليه السلام المطابقة اللفظية من قولهم اجعل لنا ذات أنوار بالمطابقة اللفظية لقول يهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع الفارق الكبير جدا جدا بين معنى قولهم اجعل لنا ذات أنوار وقول اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا ما فقه هذا الحديث؟ فقه هذا الحديث قطع دابر تشبه المسلمين بالكفار حتى بألفاظ لها معاني صحيحة أو على الأقل جائزة، لكن اللفظ يشابه لفظ الكفار، فما بالك إذا نحن أخذنا من هؤلاء الكفار وسائل ابتدعوها والسبب عليها. أنت ما وقفت عند هذا السبب الذي ذكرته أبدا، ما الذي يحمل الكفار إلى هذه التمثيليات؟ لا يوجد لديهم يا أخي الغذاء الروحي الموجود عندنا، فلذلك لما نحن نأخذ منهم هذه الوسائل فهذا شيء، واتخاذنا وسائل السيارات والطيارات وما شابه ذلك في آخر مما أنت أشرت كلامك ووصفتها بأنها أمور عادية، فالقوم السيارة والطيارة وما شابه ذلك هذه أمور عادية فعلا محضة، ولا تدخل في موضوع قولي عليه السلام ومتشبه بقوله. لكن التمثيليات سبحان الله ضد السيارات والطيارات، الدافع على التمثيليات أقر الروح، والدافع لنا على عدم التمثيليات غناء الروح. فشتان ما بين هذا وما بين هذا يعني ذلك الملاحظة بارك الله فيكم. لا أشعر أفضل يقول يا شريك الحديث كثيرا بارك الله. الأدوات الدينية بارك الله فيك في منها شيء ضروري وفي شيء منها غير ضروري. نعم أنت فهمت جوابي؟ أنا بدأت بالجواب قولي في أشياء ضرورية في أشياء غير ضرورية أحسن ما يقال فيها أنها كمالية، فإذا عرضت في التلفزيون أشياء ضرورية فهي وسيلة جائزة ونلحقها بلعب السيدة عائشة